بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 24 من العاصمية. قال ابن عاصم في منظومته رحمه الله: كواقعين قبل البلوغ الواريد، وكصحيح ما بعقد فاسد، وإن يرشدها الوصي ما أوبي، فيما ولاية النكاح كالأبي. هنا أراد رحمه الله أن يتحدث كواقعين قبل البلوغ واريد، أي أن البكرة إذا عرض لها حيض أو غيره وأصبحت سيبا، كواقعين قبل البلوغ واريد، أي وقع لها الحيض بخروج بقوة بكثرة فأصبحت سيبا بالحيض أو بغيره، كما قال هو: وكالصحيح ما بعقد فاسد. فهذا الذي يقال له الحيض أو غيره وقع لها أي أصبحت سيبا به، فمثله مثل العقد الصحيح والعقد الفاسد، أصبحت سيبا سواء كانت بعقد صحيح أو بعقد فاسد. عقد فاسد كأن وقع لها حيض أو غيره أو رياضة أو شيء من هذا، فأصبحت سيبا. ففي هذه الحالة، أي سيب بعقد صحيح، مثلها مثل السيب بنكاح فاسد. معنى مثلها مثل السيب بنكاح فاسد أنها تعرب عن نفسها ويسقط عنها الإجبار، إجبار أبيها أو إجبار وصيها يسقط عليها، يسقط السيب التي ثبتت بعقد نكاح فاسد أو ثيوبتها أو بنكاح صحيح، فأصبحت هي سيبا سواء بعقد صحيح أو بعقد فاسد، كحيض أو غيره أو رياضة أو جري أو شيء من هذا أو فساد نكاح فاسد، فأصبح السيب مثلها مثل السيب التي وقع لها النكاح بالصحيح، في كونها تعرب عن نفسها وسقوط الجبر عليها من أبيها ووصيها. وإلى هذا أشار: كواقعين قبل البلوغ وارد، وكالصحيح ما بعقد فاسد، وكالصحيح ما بعقد، فنكاح صحيح ونكاح فاسد أصبحت به سيبا تعرب عن نفسها ويسقط عليها الإجبار من أبيها ومن وليها. ثم قال: وإن يرشدها الوصي ما أوبي، فيما ولاية النكاح كالأبي. وإن يرشدها، يرشدها شكون هي؟ السيب، يرشدها السيب، التيب لها التصرف في مالها بعد الدخول عليها، بعدما كانت بكرا كان ليس لها التصرف، إنما وليها ووصيها، لكن عندما أصبحت تيبا لها التصرف في مالها بعد الدخول عليها. ثم قال: الوصي، إن الوصي إذا رشد محجورته بعد الدخول لا قبل الدخول، أي لا ينقطع الولاية عنه، فهي يعني الولاية للسيب. وإن يرشدها الوصي ما أبي، فيها ولاية النكاح كالأبي، معناه أنه لا ينقطع الولاية عنه للأبي وللأبي وللوصي، فيها ولاية النكاح للأبي وولاية النكاح للوصي لا تنقطع، يبقى رشدها تحت وليها من أبيها ووصيها، لا ينقطع الولاية عنه. فكما أن الأب لا تنقطع ولايته عن مرشدته، فكذلك الوصي لا تنقطع ولايته. وإن يرشدها الوصي فهو مثله مثل الأبي، كالأبي في ولاية النكاح، ولاية النكاح الأبي كذلك ولاية النكاح الوصي. والله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآل.